نعم أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ حياكم الله. مرحبا أهلا وسهلا. الله يحييك يا شيخ، بارك الله فيك. الأخوة يستمعون إن شاء الله على الإذاعة، تفضل يا شيخ، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الأفاضل، أحييكم في هذه الليلة 26 من جماد الأولى عام 37 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة، الموافق 6 آذار عام 2016 ميلادية. وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تبارك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم الدرس الأول من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وابتداء أقول لكم، وقلت في الدرس الماضي، لسنا من المؤثرين، إنما نحن عالة على علمائنا الذين جاءوا بعد الشيخ الذين شرحوا هذا الكتاب. فما نقوله سواء قلنا ذكرنا من الذي قال ذلك أو لم نذكر، إنما هو نقل عن علمائنا، ومجرد نجمع ونولف بين أقوال العلماء. فقال المؤلف رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله تعالى: وما ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآية. إذن المؤلف رحمه الله ما بدأ كتابه على طريقة المؤلفين عندنا اليوم، أنهم يبدأون بكتابة مقدمة يبين فيها المؤلف سبب تأليف الكتاب ومنهجه في معالجة الموضوع وأهمية الموضوع والخطة التي سار عليها وغير ذلك من الأمور التي تذكر في المقدمة. لكنه مباشرة دخل في الموضوع كتاب التوحيد وقول الله تعالى، أو قول الله تعالى على القراءتين. قيل السبب في ذلك أنه ما قدم بمقدمة، لأن التوحيد قد بينه الله تعالى في القرآن الكريم شماط فلم يشأ أن يجعل فاصلا بين الحق والدال عليه وكلام الدال عليه، وذلك تأدبا، يعني أنه لم يشأ أن يجعل قبل الكلام عن التوحيد كلام، أن يجعل كلاما من عنده قبل الكلام عن التوحيد وقبل كلام رب العالمين. فابتداء قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى، وهذا يشبه صنيع الإمام البخاري، لأنه كذلك ما قدم مقدمة، وكان كتابه من أول الكتب التي ألفت في بابه، فمباشرة قال حدثنا الحميدي حدثنا فلان حدثنا فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا المؤلف ماذا قال؟ قال كتاب التوحيد. وكتاب زينتها فعال، فهي فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب، مصدر كتب يكتب كتابا. التوحيد كذلك مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو في اللغة جعل الشيء واحدا، وهذا الاصطلاح قسمه أهل العلم بعد استقراء الكتاب والسنة إلى ثلاثة أنواع، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أو إلى قسمين، توحيد في الطلب والقصد وتوحيد في الإرادة في المعرفة والإثبات. لكن التقسيم الثلاثي هو الذي درج عليه أهل العلم. فالأول إثبات الربوبية لله عز وجل، الملك والخلق والتدبير. والثاني إثبات الألوهية، أي أفعال العباد. الأول إثبات أفعال الرب مع عبده مع عباده، والثاني أفعال العباد مع ربهم، أنهم يؤلهونه يعبدونه يفردونه بالعبادة، لا يتوكل إلا على الله، لا يصل إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يخاف إلا من الله، إفراده بأفعالنا. ثالث توحيد الأسماء والصفات، الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إثباتها له تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. هذه الأقسام من التوحيد ألفت فيها مؤلفات كثيرة في القديم وفي الحديث، لكن هذا الكتاب ركز على نوع معين، على قسم معين من هذه الأقسام، من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية، مع أن فيه ذكر لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن الأمر الذي يركز عليه هو توحيد الألوهية، وذلك لأن الفترة التي كان يعيش فيها الإمام هي فترة جهل الناس بهذا النوع من التوحيد ووقوعهم في الشرك الأكبر وهم لا يشعرون. فالمؤلف رحمه الله إنما يؤلف لحاجة الناس إلى الكلام في هذا الأمر، لا يؤلف استكثارا للتأليف، ولا يؤلف لأنه يريد أن تكون عنده رسالة ماجستير أو أطروح الدكتوراه أو ترقية علمية أو شيء ذلك، إنما يريد أن يرقي عقول الناس، إنما يريد أن يرقي أفهام الناس، إنما يريد أن يزكي أعمالهم وأخلاقهم كي يوحدوا الله عز وجل ويفردوه بالألوهية. فلذا ألف هذا الكتاب وركز على هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، مع أن فيه ذكر لأمور الربوبية والأسماء والصفات. فقال كتاب التوحيد، قال وقول الله تعالى، يصح أن نقول كتاب التوحيد ثم نستأنف وقول الله تعالى، ويصح أن نقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى، وهذه ستمر بنا في مواطن من هذا الكتاب. طالب العلم فائدة لغوية يعرفها من أول الأمر، وقول الله تعالى كتاب التوحيد وقولي، فقولي تكون في هنا معطوف على التوحيد. قال تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن طريقته هي أنه يورد النصوص من الكتاب والسنة والآثار من السلف الصالح، فمشى على طريقته. أول ما قال قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية من سورة الزاريات يبين فيها الله تبارك وتعالى العلة من خلق الجن والإنس. فما هي العلة؟ قال ليعبدون. ومعنى يعبدون كما يقول أهل العلم يوحدون، وذلك لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فتوحيد الله هي عبادة الله، لأن العبادة لفظ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما فسرها شيخ الإسلام. فالله عز وجل بين لنا وما خلقت الجن والإنس إلا، هذا استثناء وفرغ من أعم الأحوال، واللام هذه للتعليل، ما خلقتهم إلا لأمر معين. ما هو الأمر معين؟ إلا ليعبدون. ما هي العلة؟ وهذه العلة يسمى عند أهل العلم العلة الغائية، التي قد تكون وقد لا تكون، بخلاف العلة الموجبة التي تكون يجب أن تكون، بينما هذه العلة قد يعبدون وقد لا يعبدون الله عز وجل. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أول ما تعرف في كتاب التوحيد، أول كلمة أن الله عز وجل خلقك للعبادة. والعبادة ما هي العبادة؟ العبادة هي التوحيد. فهذه لأن هذه الآية فيها حصر وقصر، ما بما وإلا، بما ما فعلت كذا إلا لكذا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما بينا لكم هي لفظ جامع. إذن الله عز وجل خلقنا للعبادة، ثم ماذا قال؟ وقال الله تعالى وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الله عز وجل خلقنا للعبادة أولا. ثانيا، يستحيل على عقول العباد أن يعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه ولا ينبغي له. ف فاقتضت رحمة الله تبارك وتعالى أن أرسل الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم محذرين. فالآية التي بعدها قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إذن يخبر الله عز وجل خبرا مؤكدا بمؤكدات كثيرة، وهي الواو التي هي موطئة للقسم، الواو التي تفيد القسم، واللام الموطئة كذلك للقسم، وقد، وكل هذه تفيد التوكيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إذن يخبر الله عز وجل أنه بعث في كل أمة رسولا. ما هي مقتضى دعوة الرسول ورسالته؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه أن قيل هي تفسيرية، وهي التي تسبق بمعنى القول دون حروفه. فإذا الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا، ما مقتضى رسالته وماذا قال الرسول لهم أو ماذا أمرهم أن يفعلوا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا الرسول يأمرهم أول أمر بأن يعبدوا الله عز وجل، وثاني أمر هو ماذا؟ هو اجتناب الطواغيت. والطواغيت هي الأصنام، أو هي الكهانة التي كانت تتنزل على بني إسرائيل، أو ما حده ابن القيم لفظ جامع لكل ما يعني الطاغوت، قال كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لأنه مأخوذ من الطغيان. الله تعالى يقول وأنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى يعني تجاوز حدوده. الطواغيت هي ما تجاوز العبد به حده في من يطيعه فيما لا يعلم أنه طاعة لله عز وجل. فالله عز وجل أخبر أنه بعث في كل أمة الرسول. لماذا بعث هذا الرسول؟ ما مقتضى دعوة هذا الرسول؟ لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه تفسير للآية التي قبلها، لأن الآية الأولى أمرهم بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ تفسير العبادة قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كما بينا لكم مشتق من الطغيان، وهي مجردة الحد. وهذه الآية كذلك فيها إثبات ونفي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، إثبات، واجتنبوا الطاغوت. الاجتناب فيه معنى اللهي، الابتعاد عن اللهي. ففيها كما في الآية الأولى ما خلقت إلا، أصر بما وإلا. طيب الآية الثالثة قال وقوله، يعني وقول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أي أمر ووصى كما يقول السلف في تفسير السلف. وقضى ربك، وقضى الله عز وجل إما أن يكون قضاء كوليا وإما أن يكون قضاء شرعيا. القضاء الكوني وما قدر الله عز وجل من القضاء الذي لا بد من وقوعه، ويكون فيه ما يحبه الله عز وجل وما لا يحبه، ولكنه وقع في أمره. وأما القضاء الشرعي فهو شرعه ودينه الذي بعث فيه الأنبياء والمرسلين، فالأنبياء والمرسلون، فهذا من الممكن أن يقع ومن الممكن أن لا يقع. فقال تعالى وقضى ربك، يعني أمر ربك بماذا؟ وهذا القضاء قضاء شرعي أم كوني؟ لا، الجواب هذا قضاء شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك يعني أمر وصى ألا تعبدوا إلا إياه. إذن الذي أوصى وأمر به الله تبارك وتعالى، الآية الأولى بين أنه خلقهم لذلك، الآية الثانية فسرها لقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. إذن هذه هي دعوة الرسول، إفراد الله بالعبادة واجتناب الطواغيت. الآية الثالثة أكد ذلك بأن الله عز وجل أمر ووصى وقضى ذلك قضاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهي معنى لا إله إلا الله. ألا تعبدوا معنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، وقضى أي وصى وأمر الله تبارك وتعالى بذلك. العبودية مر بنا تعريفها، وهي إما أن تكون عبودية عامة وإما أن تكون عبودية خاصة. فالعامة هي عبودية الربوبية، وهي لكل الخلق جميعا، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هؤلاء مقهورون مجبورون. أما الخاصة فهم الذين أثنى عليهم الله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فهذه العبودية الثانية التي هي الخاصة، التي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، هي التي قضى ووصى بها الله تبارك وتعالى عباده. قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية التي هي من سورة النساء، الآية التي قبلها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أوصى بالإحسان إلى الوالدين وقرنه بالشرك به تبارك وتعالى لعظيم حقهما، ولأن يعني أعظم حق بعد حق الله عز وجل على العبد هو حق الوالدين، لأنهما هما السبب في إيجاده ومجيئه إلى هذه الدنيا. لذا قارن الله عز وجل في مواطن بين حقه وحق الوالدين، لأن أعظم حقوق الأناس بعد حق الله عز وجل هو حق الوالدين. ثم قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية من سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، فيها كذلك الأمر بعبادة الله عز وجل والنهي عن الإشراك به، والشرك يقابل التوحيد، فإن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأما الشرك فهو مأخوذ من المشاركة، وهو جعل الأنداد لله والشركاء لله عز وجل. فهذه الآية واعبدوا الله قرن بين عبادة الله عز وجل وقال ولا تشركوا به شيئا، وشيئا هذه نكرة في سياق النهي فتعم يعني أي نوع من أنواع الإشراك، لأن الشرك عند أهل العلم إما أن يكون أكبر أو أصغر أو شرك خفي، ثم قسمه إلى أصغر وأكبر، ثم قسمه إلى أصغر وأكبر وخفي. والشرك يخلط جميع العمل كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهو من الذنوب التي لا تغفر، كما أخبر الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الآية الأخرى التي استشهد بها قوله تعالى: قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هي كذلك فيها أمر ونهي، وهو معنى لا إله إلا الله. قال وقوله تعالى: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات من سورة الأنعام. هذه الآيات وردت في أواخر سورة الأنعام، إذ إن الله تبارك وتعالى قص في هذه السورة على عباده أنواعا من العبادات التي كان يتعبد بها أهل الجاهلية، وكانوا يحرمون ويحللون من غير علم ولا هدي، ويشرعون من الشرائع ما لم ينزل به سلطانا. فالله تبارك وتعالى بعد أن بيّن ذلك، ولذلك قال ابن عباس: من أراد أن يعرف جهل العرب في جاهليتهم فليقرأ الآيات من سورة الأنعام 35 بعد الآية إلى آخر سورة الأنعام، ليرى أنواع الجهل الذي كان عند العربي في الجاهلية. فبعد أن قص الله عز وجل هذه الأنواع، قال: قل تعالوا هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا كي أقص عليكم الأشياء التي حرمتها عليكم. ما هو أول أمر؟ قال: ألا تشركوا به شيئا، لأن أعظم أمر وأعظم ذنب هو الإشراك بالله عز وجل. فألا هذه متكونة من أن ولا، وأن هذه تفسيرية، وهي التي تفسر أكل ما حرم عليكم، أي أتلو عليكم عدم الإشراك بشيئا. فإذا ما هو الأمر الأول الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده؟ هو إفراده بالعبادة وترك الشرك. فهذا الأمر أولا خلق الخلق لأجله، وما خلقت الجن والإنس، وبعث الرسل لأجله، وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة، ثم قضى وأمر ووصى بذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر العباد به جميعا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعندما بين المحرمات التي عند العرب، أراد أن يبين لهم الأشياء التي أمر بها، فقال لهم: تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين قال: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ذي القربى الآية. إذن بدأ المؤلف رحمه الله بذكر بعض الآيات النصوص من كتاب الله عز وجل التي تبين التوحيد، مكانة التوحيد، وتحث على التوحيد، وتفسر التوحيد. ثم قال بعد أن ذكر الآية الأخيرة التي هي آية سورة الأنعام، قال ابن مسعود، هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي عليها خاتمه، أي كأنها وصية قد حفظت وختم عليها بخاتمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلا فإنه لم يوصي بوصية خاصة، بل أوصى الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله. أما أن تكون عنده وصية، ما عنده وصية إلا ما في كتاب الله، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه. أكيد ابن مسعود اجتهد نظر، قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فإذا انظر إلى فهم السلف ودقيق علمهم، قال من أراد أن يعرف ما هو دين محمد، شرع محمد، ما هي الأمور التي أوصى بها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فليقرأ هذه الآيات والتي ابتدأت بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، وانتهت بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالذي يريد التذكر والذي يريد العقل والذي يريد التقوى عليه أن يتمسك بهذه الوصايا التي أوصى بها رب العزة تبارك وتعالى عباده المؤمنين. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ثم ذكر حديث معاذ، حديث المشهور، معاذ بن جبل الصحابي الجليل، وفاته 18 هجرية في 40 عمواس، و هو من علماء هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فانظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يركب على حمار وهو الأمير، ثم لا يركب عليه وحده بل يردف عليه. قال: فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذه أخرجها بصيغة الاستفهام تنبيها للمخاطب وتعليما له وتهيئة لذهنه كي يحفظ هذه المسألة. وقد يستطيع معاذ أن يجتهي شيئا وأن يقول أمرا، لكنه من أدبه ماذا قال؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا أدب أن يسأل الإنسان عما لا يعلم، يقول: الله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا الحديث في بيان أن هذا الأمر الذي ذكرناه في هذه الآيات هذا هو حق لله على عباده، وهو يعبدوه لا إله ولا يشرك به شيئا إلا الله، إذ لا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات، لا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات، إلا بتخلية وتحلية. فمن يكفر بالطاغوت، أولا يجب الكفر بالطاغوت، إزالة ما في القلب من تأنيه لغير الله عز وجل، ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إذن أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق. قال يحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله، هذا الحق هو الذي أوجبه على نفسه تبارك وتعالى، ليس أنه أحد من العباد أوجب عليه، لكن هو الله عز وجل هو أصدق، ومن أصدق من الله حديثا، وهو أوفى بعهد، أوفى بعهد، فعاهد على نفسه، على نفسه، وأوجب حقا على نفسه أنه من حقق هذا الشرط الأول الذي هو أن يعبده ولا يشرك به شيئا، جعل له حقا تفضلا من عنده أن لا يعذبه، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه يعني الصحابي يفهم، ومن علماء الأمة معاذ قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ هذه بشارة عظيمة، إذن يعني الأمر يسير، الأمر يسير، فقط لا تشرك بالله شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا، الأمر يسير، إذن يعني ما يحتاج إلى عناء وتعب، وهكذا هو الأمر. هذا يعني النار يدخل فيها ملايين الناس، لماذا؟ لأنهم خالفوا هذا الأمر اليسير البسيط الذي يعني كما في الحديث يقال لأهون أهل النار عذابا، لو أن لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ يقول نعم، يقول قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فمعاذ ما يعني من فرحه قال ألا أفلا أبشر الناس، والبشارة هي الإعلان بالخبر السام الذي تتغير له البشرة، بشرة الوجه، فقال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني لا تخبرهم بذلك. وفي رواية ستحدث بها معاذ عند موته تعسما، أي خروجا من اسم كتم العلم. الحديث أخرجه في الصحيحين. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي كما ذكرنا العبادة. الثاني أن العبادة هي التوحيد كما مر بنا معنا، وما يعبدون ما هي يعبدون، فسرها بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. قال لأن الخصومة جرت فيه بين الأنبياء وبين أممهم، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. الثالث أنه من لم يأتي به لم يعبد الله، الذي لم يأتي بالتوحيد المتكون من نفي وإثبات لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابع الحكمة في أرسال الرسل أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. الرسالة عمت كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. السادس أن دين الأنبياء واحد ولقد بعثنا في كل أمة أيضا. السابع المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن العبادة لا تحصل إلا باجتماع أمرين، بنفي وإثبات لا إله إلا الله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله. التاسع عظم شأن الثلاث آيات المحكمات من سورة الأنعام عند السلف، فيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، وهو أثر بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. العاشر الآيات المحكمات في سورة الإسراء، فيه ثمان عشرة مسألة، ثمان عشرة مسألة بدأها الله بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. 11 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته، وهي التي ذكرها ابن مسعود. 13 معرفة حق الله علينا، حديث معاذ. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة بقول معاذ أفلا أبشر الناس. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلمين بما يسره بقوله أفلا أبشر الناس. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، ومن أجل ذلك منعها النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبار. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض من فعله صلى الله عليه وسلم مع معاذ. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 23 جواز الإرداف على الدابة. 23 عظم شأن هذه المسألة. 24 فضيلة معاذ بن جبل. في ذلك درس لطالب العلم كيف يستنبط الفوائد من النصوص. هذه 24 فضيلة أخذها أو فائدة أخذها المؤلف من هذه النصوص. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على صراطه المستقيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. آمين الله. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. وجزاكم فيكم، بارك الله أكرمكم الله. حياك الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.